دولة منتخب السودان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أؤكد على أداء الواجب. أداء الواجب يسهل على الطالب أن يفهم ويتصور الفرائض. فنسمع الآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: موانع الإرث، موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين والرق والقدر. فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يورث، ولا يرث ولا يورث على غيره من الورثة، ولا يؤثر على غيره من الورثة. وأما اختلاف الدين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نحاول أن نأخذ بأسرع ما يمكن، عسى أن ننهي أكبر جزء ممكن، أما أن ننهيها فهذا صعب. موانع الإرث، عرفنا أن أسباب الإرث ثلاثة، وهي أسباب الإرث النكاح والنسب والولاء. إذا وجدت هذه الأسباب الثلاثة في شخص فإنه يكون من الورثة، لكن يمنع من اتصف بهذه الأسباب أو أحدها من الإرث واحد من ثلاثة أشياء: الرق والقتل واختلاف الدين. فلو أن شخصا مات وعنده أموال طائلة وله أب وابن، أبوه كافر وابنه رقيق، فهما لا يرثان. زوجته مسلمة، هل سترث الربع أو الثمن؟ سترث الربع كاملا، لأن هذا الابن لا يعتبر وجوده، إذن لو مات ميت عن أب كافر وابن رقيق وزوجة وابن عم، فالأب لا يرث لكفره، والابن لا يرث لرقه، والزوجة سترث الربع كاملا، كأن ليس هناك ابن، وابن العم سيرث الباقي كأن ليس هناك ابن ولا أب. هذا معنى قوله: ولا يؤثر على غيره من الورثة. نعم. فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا. لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. فلو أن كافرا مات وله قريب مسلم فالمسلم لا يرث باختلاف الدين، ولو مات المسلم فالكافر لا يرث، اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا. نعم. وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. الرق هو وصف، أو يسمونه عجز حكمي، عجز حكمي. ولا يوجد الآن رق إلا في أجزاء خفية من العالم قد لا تدرك. والرقيق هو من أسر في حرب بين المسلمين والكفار، فحكم ولي الأمر المسلم على هذا الأسير بأن يسترق، يعني الأسرى إما أن يقتلوا أو أن يفادوا أو أن عدد من الأشياء، ومن ضمنها أن يسترقوا، والذي يسترقوا غالبا هم الضعاف الصغار والنساء، الضعاف الصغار والنساء، أما الكبار فقد يكون لهم حكم آخر. فإذا حصلت حرب بين المسلمين وبين أعدائهم فإن أطفال المسلمين، أقصد أطفال الكافرين ونساءهم، يصبحون بيد المسلمين، هل يتركون ليتقووا مرة ثانية على المسلمين فيحتاجون إلى حرب أخرى؟ لا. هل يقتلون؟ لا. هل يسجنون؟ لا. فتجد أن أرحم طريقة هي أن يباعوا في أسواق المسلمين، فيشتري المسلم على حسب قدرته من يشاء من هؤلاء الأرقاء. فلنفرض أن هذا الطفل أو هذا الفتى بيع، وهذه الفتاة كذلك، ثم رأى، يعني اشتراهما رجل واحد، فرأى هذا المشتري أن يزوج هذا بهذه فتزوج وصار لهما أولاد، أولادهم أرقاء كذلك. قد يعتق السيد الأب والأم الذين جاء من بلاد الكفار ويبقي أولادهم عنده، فافرض أنه زوج الأولاد من أرقاء آخرين وبقي نسلهم رقيق، إذن هؤلاء أرقاء لا يرثون ولا يورثون. وهذا الحكم يسري ما دام النسل باقيا، فإن اعتق السيد الأبوين وأبقى الأولاد، ثم إن الأبوين رزق بأولاد آخرين، فالأولاد الآخرون أحرار ليسوا أرقاء، لأن أباهم الأب والأم كانوا صاروا أحرارا. فلنفرض أن الأب مات، فمن يرثه؟ الرقيق لا يرثه، ولكن يرث ولده الحر، وهكذا. إذن في هذه يتبين كيف يتم قسمة أو تحديد الممنوع المانع من الإرث. نعم. أما القتل، فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق، سواء كان عمدا أو غير عمد، وسواء كان مباشرة أم حق أم بسبب، وهو مانع من جانب واحد، جانب القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، وأما المقتول فيرث من القاتل، مثل أن يجرح أحد. القتل يقول هو ما كان بغير حق، أما ما كان بحق فإنه لا يمنع من الإرث. مثال: لو أن شخصا ارتكب جريمة فحكم عليه القاضي بالقتل، وكلف وارثه أن ينفذ عليه ذلك فقتله، فهل نقول للوارث ليس لك حق في ميراثه؟ لا، له حق، لا يمنع من الإرث. عندك هذه؟ أوصلها إليك. فلا يمنع القتل بحق من الإرث، إنما الذي يمنع من الإرث هو القتل بغير حق، سواء كان عمدا أو بغير عمد، حتى لا يكون هناك سبب وهناك من يرى أن القتل الخطأ لا يمنع من الإرث، ولكن عليه أن يسلم الدية، عليه أن يسلم الدية ولا يرث منها، إنما يرث نصيبه من غيرها. مثال: شخص قتل مورثه خطأ بأي طريقة من طرق الخطأ، فطلب بقية الورثة الدية 100,000، هذا يرث من مورثه العشر مثلا، ومورثه عنده 100,000، فماذا نفعل؟ نقول: سلم الآن أنت أيها القاتل 100 دية، صار ماله كم؟ 200، وللقاتل العشر كم؟ ما نعطيه هذا. نقول: قبل أن نضع الدية على المال نحسبه، وجدنا المال 100 فنعطيه 10، ثم نضيف المال الدية إلى المال ونقسمها على بقية الورثة، وهكذا. نعم. وأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث، مثل أن يقتل مورثه قصاصا فيرث منه حينئذ، يقتله إما بالمباشرة أو أن يطالب بقتله. فلو أن ابن عم قتل ابن عمه، فمن هو الذي يطالب بالدم الآن؟ الذي يطالب أخو القتيل، ليس كذلك؟ ما علاقته بالقاتل ابن عمه؟ ليس لهذا القاتل وارث غير هذا المطالب بدمه، فنقول: يقتله ويرثه، يقتله ويرثه لأنه بحق. نعم. أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث. الإرث نوعان: فرض وتعصيب. الإرث نوعان: فرض وتعصيب. الفرض هو ما ذكر في كتاب الله، وسنقرأ الآيات الآن، ارفع يدك فإذا ذكرت كسرا من الكسور فاخفض يدك، ارفعوا أيديكم الآن. يقول تعالى ولكم عفوا يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. كم؟ ثلثين. إذا نكتب 2/3، ولتكن قائمة بهذا الشكل، حب إلي قائمة بهذا الشكل 2/3، نكتبها تحت بعضها 2/3. طيب 2/3 قائمة بهذا الشكل، سنكتبها. طيب: فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. كم النصف؟ اكتبه تحت الثلثين، تحت الثلثين. وإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس كم؟ اكتبه تحت السطر الثالث يعني سدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث كم؟ ثلث ما شاء الله، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، السدس قد كتب قبل فاكتبه على يسار السدس في وسط الصفحة، في وسط السطر يعني، السدس في سطر السدس لكن في الوسط، في وسط السطر سدس. فإن كان أخذ فليهم السدس. ثم قال تعالى ولكم يعني أيها الأزواج نصف، ها النصف اكتبه في وسط سطر النصف، ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع تحت جديد، فلكم الربع مما تركنا، ولهن الربع في الوسط مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن جديد مما تركتم من بعد وصية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قال العلماء من أم، فلكل واحد منهما السدس، قد تكرر مرتين فيكتب يعني في نفس سطر السدس لكن يأخذ ذات اليسار ليس في آخر الصفحة، يعني يترك مكان لكتابة ما يمكن كتابته سدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ثلث في الوسط، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية. قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف، تكرر النصف مرتين ويكتب ثالثا السطر النصف، وهو يرث وإن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان في وسط السطر الأول مما ترك. هذه يسمونها الفروض أو الفرائض، هذه الفروض أو الفرائض. كم هي الفروض التي ذكرت في كتاب الله؟ ستة حسب الترتيب الذكر، ما هي؟ نصف، ثلثين، سدس، ثلث، ربع، ثمن، هكذا وردت في كتاب الله. نعيدها، ثلثين، هي ثلثين، نصف، سدس، ثلث، ربع، ثمن، هذه الفروض التي ذكرت في القرآن. ذكرت الثلثان مرتين أليس كذلك؟ وذكرت النصف ثلاث مرات، وذكر السدس عليكم السلام ثلاث مرات، وذكر الثلث مرتين، وذكر الربع مرتين، وذكر الثمن مرة واحدة. طيب انظروا الآن إلى قائمة الورثة التي كتبناها، قائمة الورثة التي كتبناها، إذا ذكرت واحدا من هذه القائمة فاكتبوه بجوار نصيبه أو اكتبوا نصيبه بجواره أنتم. طيب، يوصيكم الله في أولادكم، ما معنى أولادكم؟ كم؟ أولادكم كم؟ 4، ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء يعني بنات أو بنات ابن فلهن ثلثا ما ترك. ما رأيكم؟ ماذا نكتب أمام ثلثين؟ للبنتين أو لبنتي الابن؟ ثلثين للبنتين أو لبنتي الابن، واضح؟ للبنتين أو لبنتي الابن. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا نكتب أمام النصف للبنت أو لبنت الابن، جيد. النصف الثاني أو النصف الأول، نعم النصف الأول. طيب، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. السدس يكتب للأب وللأم، السدس إن كان له ولد. فإن لا الجد والجدة ما ذكرنا، إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا مكرر ولا لا؟ اكتب عند المكرر السدس للأم، السدس اللي في الوسط للأم، السدس، واضح؟ بس للأم، هو عندنا غير الأم هنا. بعدين الشروط نأخذها الآن، نريد أن نعرف أصحابها. سدس فلأمه سدس، انتهينا من هذا. ولكم، من أنتم؟ الزوج. نصف، إذن النصف اللي في الوسط نكتب للزوج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. الربع لمن؟ للزوج، الربع الأول. ولهن، من هن؟ الزوجات، الربع. إذن الربع الثاني نكتبه للزوجة أو الزوجات، ولهن الربع، الزوجة أو الزوجات، كل واحد مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. إذن الثمن يكتب للزوجات أو للزوجة أو الزوجات. الآية الأخيرة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها أخت. ما معنى أختنا؟ إذا نسينا بقية الآية، بقية الآية الأولى، بقية الآية الأولى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم قال ولهن الربع فإن كان فلهن ثمن ولا لا؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم، وله أخ أو أخت أي من الأم، فلكل واحد منهم السدس. السدس الثالث تكتب للأخ أو الأخت من الأم، للأخ أو الأخت من الأم. السدس للأخ أو الأخت من الأم. طيب، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الثلث الثاني نقول للأخوة والأخوات من الأم، للأخوة والأخوات من الأم. طيب ونصلنا الكلالة الآية الأخيرة. يستفتونك قل لي يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. ما معنى أخت هنا؟ أخت شقيقة أو لأب، لأن التي من الأم ذكرت، وله أخت شقيقة أو لأب فلها نصف. إذن النصف نكتبه للأخت الشقيقة أو للأخت من الأب، للأخت الشقيقة أو للأخت من الأب، ولها فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين يعني أختين شقيقتين أو أختين من الأب فلهن ثلث ما ترك، الثلثين الأخيرات للأختين الشقيقتين أو للأختين من الأب فلها فلهم ثلثان ما ترك. انتهت القائمة الحمد لله. سنجرب الآن مدى استيعابكم لهذه واضح؟ نجرب. ما قولكم؟ من مستعد أن يجرب؟ واحد اثنين ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يلا خذ المصحف وأملي على إخواني. صفحة 77 الآن هو سيملي عليكم، فإن أصاب فاسكت وإن أخطأ فارفعوا أيديكم. هي الآية أي يوصيكم الله. ماذا يكتبون؟ قل اكتب الثلثين. ماشي أنت قل لهم وهم يعني قد كتبوا. يكتب الربع مات. أحسنت. يكتب السدس السادس. أحسنت. أحسنت. نصف مرة ثالثة. أحسنت. مكتب الثلثان. أحسنت. طيب الآن كتبنا معك الفروض، نريد أن نكتب أصحاب الفروض. الآن ارجع إلى الآيات. فتقول كتبتم النص اكتبوا امامه كذا. يوصيكم الله. او بنات الابن موافقون ما شاء الله للبنات او بنات الابن. احسنت. بنت او بنت ابن. الحمد لله. للاب والام. نعم. الام ترث ثلث في بعض احوالها. نعم. السدس للأم في بعض أحوالها. نعم. النصف الثاني للزوج.